هذا النوع مداره على ثلاثة أصول. أحدها إثبات الأسماء الإلهية الحسنى والصفات الإلهية العلى، إثبات الأسماء الإلهية الحسنى والصفات الإلهية العلى. والثاني أن طريق إثباتها هو ما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، أن طريق إثباتها هو ما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. والثالث أن الواجب فيها هو إمرارها كما جاءت بلا كيف، أن الواجب فيها هو إمرارها كما جاءت بلا كيف. وأشار المصنف إلى هذا المعنى في سلم الوصول فقال: وكل ما له من الصفات أثبتها في محكم الآيات أو صح فيما قاله الرسول فحقه التسليم والقبول، نمرها صريحة كما أتت، نمرها صريحة كما أتت مع اعتقادنا لما له قد اقتضت، مع اعتقادنا لما له قد اقتضت من غير تحريف ولا تعطيل وغير تكييف ولا تمثيل، من غير تحريف ولا تعطيل وغير تكييف ولا تمثيل. وأقصر من هذه العبارة التي ذكرها في بيان حقيقة توحيد الأسماء والصفات أن يقال هو إفراد الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، هو إفراد الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى. وطريق هذا الإثبات هو وطريق هذا الإفراد هو ما جاء في القرآن والسنة النبوية كما ذكر المصنف، ويأتي بيانه أيضا. ولا يتم هذا الإفراد إلا بالسلامة من الغوائل المفسدة له، وأكثرها التحريف والتعطيل والتكييف والتمثيل. وأشرت إلى هذا المعنى قريبا مما ذكره بأقصر منه، فقلت توحيدنا لله في الأسماء مع الصفات خذه في صفائي، توحيدنا لله في الأسماء مع الصفات خذه في صفائي، إيماننا بكل ما فيها أتى، إيماننا بكل ما فيها أتى في آية أو في حديث ثبت، في آية أو في حديث ثبت مع السلامة من التحريف، مع السلامة من التحريف تعطيل تمثيل أو التكييف، تعطيل تمثيل مع التكييف. والمشرع الموقف والمشرع الروي الموقف على ما لله من الأسماء والصفات هو خبر الله وخبر رسوله صلى الله عليه وسلم، كما قال المصنف: هو الإيمان بما وصف الله تعالى به نفسه في كتابه ووصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، انتهى كلامه. لأن العقول لا تستقل بمعرفة ما لله عز وجل من الأسماء والصفات، فهي مفتقرة إلى خبر صادق من الوحي يبين ما لله من الأسماء الحسنى والصفات العلى. فإثبات شيء منها أو نفيه متوقف على ورود الدليل، وهذا معنى قول أهل العلم في هذا الموضع إنه موقوف على ورود الدليل فهو توقيفي، فيقولون أسماء الله وصفاته توقيفية، فيقولون أسماء الله وصفاته توقيفية أي موقوفة على ورود الدليل بها. وإلى هذا أشار السفاريني في منظومته فقال لكنها في الحق توقيفية لنا بذا أدلة وفية، لكنها في الحق توقيفية لنا بذا أدلة وفية. ويلحق بالكتاب والسنة ما جاء عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ويلحق بالكتاب والسنة ما جاء عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فإنما يرد عنهم في هذا الباب لا يقال من قبل الرأي، فإنما يرد عنهم في هذا الباب من الخبر عن الله عز وجل في أسمائه أو صفاته لا يقال من قبل الرأي، فهو مما تلقوه عن النبي صلى الله عليه وسلم وإن لم يصرحوا به، لأن معرفة شيء منها متعذرة فهي غيب مستور عنا لا يطلع عليه إلا بخبر الوحي الصادق. وإلى هذا أشرت بقولي أسماء ربنا وذي الصفات تثبت بالحديث والآيات، أسماء ربنا وذي يعني وهذه، أسماء ربنا وذي الصفات تثبت بالحديث والآيات، وما أتى عن صاحب بحيث لا يقوله عن رأيه الرفع جلا، وما أتى عن صاحب بحيث لا يقوله عن رأيه الرفع جلا، فالباب غيب والصحاب أعظم، فالباب غيب والصحاب أعظم من قولة على العظيم تعظم، من قولة على العظيم تعظم، أي أنهم ينزهون عن أن يقولوا قولا عظيما في الله سبحانه وتعالى بلا علم، فما أتى عنهم في هذا الباب فهو مما أخذوه عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر المصنف فيما ذكر كيفية الإيمان بها فقال إمرارها كما جاءت بلا كيف، ثم ذكر المصنف فيما ذكر كيفية الإيمان بها فقال إمرارها كما جاءت بلا كيف، فيجب على العبد أن يؤمن بأسماء الله عز وجل وصفاته كما جاءت في الأدلة من القرآن والسنة بلا كيف. وإلى هذا أشار أبو عمر المقدسي من أئمة الحنابلة فقال والقول في الصفات يا إخواني، والقول في الصفات يا إخواني كالذات والعلم مع بيان، كالذات والعلم مع البيان، القول في الصفات يا إخواني كالذات والعلم مع البيان، إمرارها من غير ما كفران، إمرارها من غير ما كفران، من غير تشبيه ولا عطلان، من غير تشبيه ولا عطلان، نقلهما الذهبي عنه. والإمرار مشهور في كلام السلف، والإمرار مشهور في كلام السلف، ويشمل أمرين، ويشمل أمرين، أحدهما إثبات أسماء الله وصفاته، إثبات أسماء الله وصفاته، والآخر إجراؤها على معانيها التي تعرفها العرب في كلامها، إجراؤها يعني إبقاؤها، إجراؤها يعني إبقاؤها على معانيها التي تعرفها العرب في كلامها. ومعنى قول المصنف وغيره بلا كيف أي بلا كيف نعلمه، أي بلا كيف نعلمه، فإن صفات الذوات لا تنفك عن كيفية، فإن صفات الذوات لا تنفك عن كيفية، وهي بالنسبة لله عز وجل مجهولة لنا، فإن الله عز وجل حجب عنا كيفيات صفاته، فإن الله عز وجل حجب عنا كيفيات صفاته، فعلمنا فيما علمنا ما لله عز وجل من أسماء وصفات، وعلمنا معانيها بما تتكلم به العرب في لسانها، أما كيفية تلك الصفات أي ما تكون عليه فقد حجب علمها عنا كما حجب عنا علمنا بذاته، كما حجب عنا علمنا بذاته، فكما أن العلم بالذات محجوب عنا فكذلك العلم بكيفيات الصفات محجوب عنا. وهذا معنى قولهم القول في الصفات كالقول في الذات، وهذا معنى قولهم القول في الصفات كالقول في الذات، أي كما نؤمن بأن لله ذاتا حجبت عنا فكذلك نؤمن بأن لله صفات حجبت كيفياتها عنا، فنعلم الصفة ومعناها لكننا لا نعلم كيفية الصفة التي تكون عليها. وهذه القاعدة وهي القول في الصفات كالقول في الذات معناها أننا نؤمن بالصفات إيمان وجود دون معرفة كيف، وإيماننا بوجودها لمجيئها في خبر الوحي بالمعنى الذي نعرفه، وأما كيفياتها فإننا لا نعلمها، فكما نثبت وجود الذات نثبت وجود الصفات ونثبت معانيها التي تعرفها العرب في لسانها، وهي قاعدة عتيقة جاءت في كلام جماعة من السلف الأوائل من أئمة أهل العلم كحمد الخطابي صاحب أعلام السنن ومعالم السنن، وكأبي بكر الخطيب صاحب تاريخ بغداد، فله جواب ذكر فيه هذه القاعدة أن القول في الصفات فرع عن القول في الذات، أو يقولون كالقول في الذات، ثم شهرها ونشرها إيضاحا وبيانا ابن تيمية الحفيد وأصحابه في كتب متفرقة لهم، وتقدم ذكرها في بيتي أبي عمر المقدسي الحنبلي رحمه الله. وإلى هذا أشرت بقولي عقيدة السني في الصفات فرع الذي يقوله في الذات، عقيدة السني في الصفات فرع الذي يقوله في الذات، فنثبت الوجود دون علم، فنثبت الوجود دون علم بكيفها فذاك سر عمي، بكيفها فذاك سر عمي، ومن يقل معاندا كيف استوى، ومن يقل معاندا كيف استوى إلى هنا فقل له كيف هو، ومن يقل معاندا كيف استوى فقل له كيف هو، أي من يسأل عن شيء من كيفيات الصفات وأشهرها اعتراضهم على الاستواء فقل له كيف ذات ربنا سبحانه وتعالى، فإن امتنع من ذكر كيفية الذات فكذلك يمتنع في ذكر يمتنع عن ذكر كيفية الصفات. وأورد المصنف رحمه الله تعالى آية تصدق هذا المعنى الذي ذكره من كون توحيد الأسماء والصفات إيمان بها مع إمرارها كما جاءت، وأن الله جمع في كلامه بين إثبات الصفات ونفي التكييف عنها في مواضع من القرآن كقوله تعالى يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما، أي يكون لهم علم به كما علمهم لكن لا يبلغ علمهم به أن يحيطوا به علما، ومن ذلك أنهم علموا ما أخبر به سبحانه وتعالى من أسمائه وصفاته وعلموا معانيها، أما كيفيات صفاتها فانقطع علم البشر دونه فهم لا يعلمونها، ثم ذكر قوله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وهذه آية هي أصل في باب الأسماء والصفات، فإن الله جمع فيها بين النفي والإثبات. فالنفي في قوله تعالى: ليس كمثله شيء، ويندرج في هذا النفي نفي كل ما يليق ما لا يليق بالله سبحانه وتعالى. وأما الإثبات ففي قوله: وهو السميع البصير. ثم ذكر قوله تعالى: لا تدرك الأبصار وهو يدرك الأبصار، أي لا تحيط به، أي لا تحيط به. فإن الناس وإن رأوا الله عيانا بأبصارهم في الآخرة فإنهم لا يحيطون بالله عز وجل، فتقصر علومهم ومداركهم عن الإحاطة بربهم عز وجل. ثم ختم بحديث رواه الترمذي عن أبي بن كعب رضي الله عنه فيه بعض ما تضمنه من المعنى المتقدم، وفي إسناده ضعف، وروي من وجوه موصولة ومرسلة يدل مجموعها على ثبوت أصله. فأصل الحديث يندرج في الأحاديث الحسان. والسورة المذكورة وهي سورة الإخلاص هي نسبة الله سبحانه وتعالى في القرآن، فإن الله ذكر فيها أحديته وصمديته، وفسر ذلك بأنه لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، أي لم يكن له مماثل ونظير. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: سؤال: ما دليل الأسماء الحسنى من الكتاب والسنة؟ الجواب: قال الله عز وجل: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه. وقال سبحانه: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. وقال عز وجل: الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى، وغيرها من الآيات. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة، وهو بالصحيح. وقال صلى الله عليه وسلم: أسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي. الحديث. لما ذكر المصنف ما ذكره أن من أنواع توحيد الله توحيده في أسمائه وصفاته، ذكر سؤالا يتضمن طلب الكشف عن دليل الأسماء الحسنى من الكتاب والسنة. وكان من المناسب أن يقدم بعد ذكر إثبات الأسماء الحسنى والصفات العلى سؤالا هو ألصق بها، يتم به ما ذكره من توحيد الله فيها، وهو: ما هو الاسم الإلهي والصفة الإلهية؟ ما هو الاسم الإلهي والصفة الإلهية؟ وجوابه أن الاسم الإلهي هو ما دل على الذات مع كمال يتعلق بها، أن الاسم الإلهي ما دل على الذات مع كمال يتعلق بها. والصفة الإلهية ما دل على كمال يتعلق بالذات، ما دل على كمال يتعلق بالذات، فهذا هو حد كل منهما، وبه يتميز أحدهما عن الآخر. فلله عز وجل أسماء، وله سبحانه وتعالى صفات، وأسماؤه توصف بكونها حسنى، كما قال الله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. وقال تعالى: ولله، وقال تعالى: له الأسماء الحسنى. وفي الصحيحين في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن لله 99 اسما. وكذلك في الحديث الآخر الذي ذكره حديث ابن مسعود في مسند أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم إني أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك. وإسناده حسن. فهذه الآيات والأحاديث تدل على أن لله عز وجل أسماء، وأن هذه الأسماء توصف بكونها حسنى، والحسنى مؤنث الأحسن، والحسنى مؤنث الأحسن، وهو وصف لها إذا جمعت فيقال الأسماء الحسنى، وإذا أفرد الواحد منها فإنه يقال إيش؟ الاسم الأحسن، فإنه يقال الاسم الأحسن. وشاع في كلام الناس خبرهم عن اسم الله بقولهم لفظ الجلالة، بقولهم لفظ الجلالة، وهو لا يؤدي ما يؤديه خبر الشريعة عن الأسماء بأنها حسنى، لا يؤدي ما يؤديه خبر الشريعة عن الأسماء الإلهية بأنها حسنى، وأن الواحد منها اسم حسن، وأن الواحد منها اسم أحسن. واستحسن الراعي المالكي أن يقال عوضا عن لفظ الجلالة أن يقال الاسم الجليل، أن يقال الاسم الجليل خبرا عن الواحد من أسماء الله، خبرا عن الواحد من أسماء الله، فيقول مثلا الاسم الجليل الله، أو يقول مثلا الاسم الجليل الرحمن، وهو أحسن ولا ريب مما ذكره من ذكره بقولهم لفظ الجلالة. وأحسن من هذا وهذا ما ذكرناه آنفا من أن الخبر عنه بأنه الاسم الأحسن أكمل، فهو أشهر ما وصفت به الأسماء الإلهية في خطاب الشرع. والأسماء الإلهية وقع وصفها في خطاب الشرع بثلاثة أوصاف، والأسماء الإلهية وقع وصفها في خطاب الشرع بثلاثة أوصاف: أحدها الأحسن، أحدها الأحسن في قوله تعالى: ولله الأسماء الحسنى، في قوله تعالى: ولله الأسماء الحسنى. فالحسنى فعلى من الحسن، فالحسنى فعلى من الحسن، والتأنيث لأجل الجمع، والتأنيث لأجل الجمع، فيقال في المفرد الاسم الحسن، الاسم الأحسن، فيقال في المفرد الاسم الأحسن. وثانيها الاسم الأجل، الاسم الأجل، وثالثها الاسم الأكرم، وثالثها الاسم الأكرم. وهذان في قوله تعالى: تبارك اسم ربك ذو الجلال والإكرام، وهذان في قوله تعالى: تبارك اسم ربك ذو الجلال والإكرام، في قراءة ابن عامر، في قراءة ابن عامر، فوقع في قراءته جعل الجلال والإكرام وصفا للاسم، وصفا للاسم، فيقال الاسم الأجل والاسم الأكرم صفة لاسم الله الإلهي تبعا لهذه القراءة. فالخبر عن الواحد من أسماء الله الحسنى بما ذكرنا أولى، فيقال الاسم الأحسن أو الاسم الأكرم أو الاسم الأجل، وأعظمها الأول، فإنه هو المشهور في القرآن الكريم. وأورد المصنف رحمه الله تعالى دليل الأسماء الحسنى بما ذكره من الآيات والأحاديث، ولم يذكر دليل الصفات، ولم يذكر دليل الصفات. وقد امتنع جماعة من أهل العلم عن إثبات كلمة الصفة لله، فسموها نعوتا وإضافات، فسموها نعوتا وإضافات. منهم أبو الوفاء ابن عقيل، أبو الفرج ابن الجوزي، وفي مصنفات أبي عبد الرحمن النسائي كتاب إيش؟ النعوت، أحسنت، وفي مصنفات أبي عبد الرحمن النسائي كتاب النعوت، وهو مطبوع، وهو يتعلق بالأسماء والصفات الإلهية، ويتعلق بالأسماء والصفات الإلهية. والصحيح أن لله عز وجل صفات كما له أسماء، كما أن له أسماء، وقد دل على ذلك القرآن والسنة. فأما القرآن ففي قوله تعالى: سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين. فإن الله عز وجل نزه نفسه عما يصفه به المشركون، فإن الله عز وجل نزه نفسه عما يصفه به المشركون، ثم سلم على المرسلين لكمال ما وصفه به الله عز وجل، ثم سلم على المرسلين لكمال ما وصفوا به الله عز وجل. وأما السنة فحديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيح في قصة الرجل الذي كان يؤم أصحابه، فإذا صلى بهم فقرأ سورة قرأ بعدها قل هو الله أحد، فرفعوا شأنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فسأله النبي صلى الله عليه وسلم لأي شيء يصنع ذلك، فقال إنها صفة الرحمن، إنها صفة الرحمن، فأقره النبي صلى الله عليه وسلم على قوله إنها صفة الرحمن. وهذا أصرح حديث في إثبات اسم الصفات الإلهية، وهذا أصرح حديث في إثبات اسم الصفات الإلهية، أنه يقال لله صفات كما لله أسماء. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: سؤال: ما مثال الأسماء الحسنى من القرآن؟ الجواب: مثل قوله تعالى: إن الله كان عليا كبيرا، وقوله تعالى: إن الله كان لطيفا خبيرا، وقوله تعالى: إنه كان عليما قديرا، وقوله تعالى: إن الله كان سميعا بصيرا، وقوله تعالى: إن الله كان عزيزا حكيما، وقوله تعالى: إن الله كان غفورا رحيما، وقوله تعالى: إنه بهم رؤوف رحيم، وقوله تعالى: والله غني حليم، وقوله تعالى: إنه حميد مجيد، وقوله تعالى: إن ربي على كل شيء حفيظ، وقوله تعالى: إن ربي قريب مجيب، وقوله تعالى: إن الله كان عليكم رقيبا، وقوله تعالى: وكفى بالله وكيلا، وقوله تعالى: وكفى بالله حسيبا، وقوله تعالى: وكان الله على كل شيء مقيتا، وقوله تعالى: أنه على كل شيء شهيد، وقوله تعالى: إنه بكل شيء محيط، وقال الله تعالى: وقال تعالى: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، وقال تعالى: هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم، وقوله تعالى: هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون، هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم، وغيرها من الآيات. لما قرر المصنف فيما سبق أن معرفة هذا الباب أسماء وصفات ترد إلى ورود خطاب الشرع بها قرآنا أو سنة، أتبع ذلك بما يبينه، ف فأورد سؤالا يتعلق بذكر مثال من الأسماء الحسنى، وقدم طلب أن يكون هذا المثال من القرآن قبل السنة، لأن خبر الله عن نفسه مقدم على خبر النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه، فخبر نبينا صلى الله عليه وسلم هو خبر عن الله عز وجل بوحيه الذي أوحاه إليه وعلمه الذي علمه، وأما خبر الله عز وجل عن نفسه فهو خبر مباشر منه، فهو خبر مباشر منه، وإن كان في الحجة والثبوت هما صنوان، وإن كان في الحجة والثبوت هما صنوان، لكن هذا هو السبب ما سلكه المصنف وغيره من أنهم قد يريدون أولا ما يتعلق بهذا الباب من القرآن ويؤخرون عنه ما يتعلق بالسنة، وهذا الباب كما سبق طريقه التوقيف عليهما، أي على ورود الدليل منهما. وابتدأ المصنف رحمه الله بذكر جملة من الأدلة القرآنية نسقا واحدا بعد واحد تشتمل على طائفة من أسماء الله عز وجل، فذكر الآية الأولى إن الله كان عليا كبيرا، وفيها اسمان هما العلي والكبير، هما العلي والكبير. ثم ذكر الآية الثانية وفيها اسمان هما اللطيف والخبير، هما اللطيف والخبير. ثم ذكر الآية الثالثة وفيها اسمان هما العليم والقدير. ثم ذكر الآية الرابعة وفيها اسمان هما السميع والبصير. ثم ذكر الآية الخامسة وفيها اسمان هما العزيز والحكيم. ثم ذكر الآية السادسة وفيها اسمان هما الغفور والرحيم. ثم ذكر الآية السابعة وفيها اسمان هما الرؤوف والرحيم. ثم ذكر الآية الثامنة وفيها اسمان هما الغني والحليم. ثم ذكر الآية التاسعة وفيها اسمان هما الحميد والمجيد، هما الحميد والمجيد. ثم ذكر الآية العاشرة وفيها اسم واحد وهو الحفيظ. ثم ذكر الآية الحادية عشرة وفيها اسمان هما القريب والمجيب. ثم ذكر الآية الثانية عشرة وفيها اسم واحد وهو الرقيب. ثم ذكر الآية الثالثة عشرة وفيها اسم واحد وهو الوكيل. ثم ذكر الآية الرابعة عشرة وفيها اسم واحد وهو الحسيب. ثم ذكر الآية الخامسة عشرة وفيها اسم واحد وهو المقيت بضم الميم، ومعناه الذي يسخر للخلق ما يتقوتون به، الذي يسخر للخلق ما يتقوتون به، أي ما يكون قوتا لهم، أي ما يكون قوتا لهم. والصفة الإلهية منه صفة القوت، والصفة الإلهية منه صفة القوت. ثم ذكر الآية السادسة عشرة وفيها اسم الشهيد. ثم ذكر الآية السابعة عشرة وفيها اسم المحيط. ثم ذكر الآية الثامنة عشرة وفيها اسمان هما الحي والقيوم. ثم ذكر الآية التاسعة عشرة وفيها خمسة أسماء، هي الأول والآخر والظاهر والباطن والعليم، ثم ختم بالآية 20 وفيها جملة من أسماء الله عز وجل هي الله وعالم الغيب وعالم الشهادة والرحمن والرحيم والملك والقدوس والسلام والمؤمن والمهيمن والعزيز والجبار والمتكبر والخالق والبارئ والمصور. وهذه الأسماء الإلهية المذكورة فيما سلف من الآيات نوعان، وهذه الأسماء الإلهية المذكورة فيما سلف من الآيات نوعان باعتبار الإفراد والتركيب، باعتبار الإفراد والتركيب. أحدهما الأسماء المفردة، الأسماء المفردة مثل الله والرحمن والحي والقيوم، والآخر الأسماء المضافة، الأسماء المضافة مثل عالم الغيب وعالم الشهادة، مثل عالم الغيب وعالم الشهادة. والاسم المضاف هو الذي لا يقوم بمفرده بل يكون مضافا إلى غيره، والاسم المضاف هو الذي لا يقوم بمفرده بل يكون مضافا إلى غيره. وذكر هذه القسمة في من سبق، من يجيب؟ نعم أحسنت. وغيره؟ هاي وائل ابن تيمية وغيره أحسنت. ذكر هذا قوام السنة، ويقال قوام السنة الأصبهاني في كتاب الحجة، وابن تيمية الحفيد في الفتاوى المصرية، وشيخنا ابن باز رحمه الله في جواب له. ونقل ابن تيمية إجماع المسلمين على دعاء الله بالأسماء المضافة، نقل ابن تيمية إجماع المسلمين على دعاء الله بالأسماء المضافة، يعني كأن يدعو فيقول يا عالم الغيب، أو يقول يا عالم الشهادة، أو يقول يا مالك الملك، فهذا دعاء لله سبحانه وتعالى بالأسماء الإلهية المضافة. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: سؤال: ما مثال الأسماء الحسنى من السنة؟ الجواب: مثل قوله صلى الله عليه وسلم: لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. وقوله صلى الله عليه وسلم: يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، يا بديع السماوات والأرض. وقوله صلى الله عليه وسلم: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. وقوله صلى الله عليه وسلم: اللهم عالم الغيب والشهادة، فاطر السماوات والأرض، رب كل شيء ومليكه. الحديث. وقوله صلى الله عليه وسلم: اللهم رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فارق الحب والنوى، منزل التوراة والإنجيل والقرآن، أعوذ بك من شر كل ذي شر، أنت آخذ بناصيته، أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك كشيء الحديث. وقوله صلى الله عليه وسلم: اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن الحديث. وقوله صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وقوله صلى الله عليه وسلم: يا مقلب القلوب الحديث. وغير ذلك كثير. لما ذكر المصنف رحمه الله تعالى أمثلة للأسماء الحسنى من القرآن أتبعها بسؤال يتعلق بذكر أمثلة لها من السنة، لأن السنة صنو القرآن، فإنها وحي كما القرآن وحي. قال الله تعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وأنشد شيخ شيوخنا المصنف في اللؤلؤ المكنون وغيره قال: فسنة النبي وحي ثاني عليهما قل أطلق الوحيان. فسنة النبي وحي ثاني عليهما قل أطلق الوحيان. فإذا ذكر شيء من القرآن فإنه ينبغي أن يذكر معه إن كان يوجد مثله في السنة النبوية، وإن قدم القرآن على السنة لكمال ما وصف به القرآن أنه كلام الله عز وجل، فهو أعلى رتبة وأكبر نفعا للنفوس. وأورد المصنف رحمه الله 8 أحاديث كلها ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، منها ما هو صحيح ومنها ما هو حسن، ومنها ما هو في الصحيحين ومنها ما هو خارج عنهما. فأورد الحديث الأول وهو حديث الكرب المعروف: لا إله إلا الله العظيم الحليم إلى آخره، وهو في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. وفيه من أسماء الله الله والعظيم، الله والعظيم والحليم ورب العرش العظيم ورب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم، ورب العرش الكريم. وفي هذا الحديث أيضا اسمان آخران تقدم أحدهما لكن في جملة أخرى، وهما العظيم والكريم، وهما العظيم والكريم في قوله رب العرش العظيم وقوله ورب العرش الكريم. فإن الكريم والعظيم رؤيتا مضبوطتين بالرفع وبالجر، فإذا كانتا بالرفع فهما من الأسماء الإلهية، وإن كانتا بالجر فهما صفة للعرش فليستا من الأسماء. والحديث ثابت بهذا وثابت بهذا، وإن كان المشهور فيه رواية هو الجر. ثم ذكر الحديث الثاني وهو عند أبي داود والنسائي، وفيه من أسماء الله عز وجل الحي والقيوم وذو الجلال وذو الإكرام وبديع السماوات وبديع الأرض، وبديع السماوات وبديع الأرض. والأسماء الأربعة الأخيرة من الأسماء الإلهية المضافة. ثم ذكر الحديث الثالث وهو عند أبي داود والنسائي أيضا، وفيه ثلاثة أسماء هي الله والسميع والعليم. ثم ذكر الحديث الرابع وهو عند أبي داود والترمذي، وفيه من أسماء الله عالم الغيب وعالم الشهادة وفاطر السماوات وفاطر الأرض ورب كل شيء ومليك كل شيء. ثم أورد الحديث الخامس وهو في صحيح مسلم، وفيه من الأسماء رب السماوات السبع ورب العرش العظيم ورب كل شيء وفالق الحب وفالق النوى. والفلق هو الشق، والفلق هو الشق، وهذه الأسماء كلها أسماء إلهية مضافة، كلها أسماء إلهية مضافة. وفيه أيضا الأول والآخر والظاهر والباطن، وفيه أيضا الأول والآخر والظاهر والباطن، وهذه أسماء مفردة. وفيه أيضا اسم تاسع وهو العظيم، فإن العظيم يجوز أن يكون نعتا للرب فيكون منصوبا، يجوز أن يكون نعتا للرب فيكون منصوبا، ويجوز أن يكون نعتا للعرش فيكون مجرورا، يقال ورب العرش العظيم أو يقال ورب العرش العظيم، فعلى النصب يكون اسما من أسماء الله عز وجل. ثم ذكر الحديث السادس وهو عند البخاري ومسلم، وفيه من أسماء الله عز وجل نور السماوات ونور الأرض وقيوم السماوات وقيوم الأرض وقيوم السماوات وقيوم الأرض. واختلف أهل العلم هل اسم النور يقع مفردا أم هو اسم مضاف فقط فلا يطلق إلا مع الإضافة، فيقال نور السماوات ويقال نور الأرض ويقال نور السماوات والأرض. وأصح القولين أنه اسم مضاف، فهو الذي ورد في الآيات والأحاديث، أنه اسم مضاف فهو الذي ورد في الآيات والأحاديث. وذهب ابن تيمية وابن القيم في عدة كتب لهما إلى أن اسم النور اسم مفرد، إلى أن اسم النور اسم مفرد. ثم ذكر الحديث السابع وهو عند أبي داود والنسائي، وفيه من أسماء الله الله والأحد والصمد، وفيه من أسماء الله الله والأحد والصمد. والصمد هو الكامل، هو الكامل الذي يصمد إليه الناس في حوائجهم، هو الذي يصمد، هو الكامل الذي يصمد إليه الناس في حوائجهم، أي يقصدونه في حوائجهم، أي يقصدونه في حوائجهم. وأما الضمير أنت في قوله لا إله إلا أنت فليس هذا اسما من أسماء الله عز وجل، ولا يجوز نداء الله عز وجل بالضمائر، فلا يقول الداعي يا أنت، فلا يقول الداعي يا أنت، وإن كان الضمير دالا على الله عز وجل، لأن من شرط الاسم الإلهي أن يكون موصوفا بالحسن، أن يكون موصوفا بالحسن، بل هو بالغ في الحسن ما لا نهاية له، فله سبحانه وتعالى الأسماء الحسنى، والواحد منها اسم أحسن، وهذا لا يتجلى في الضمائر ومنها أنت، فما شاع في كلام بعض الشعراء وغيرهم من قولهم يا أنت فهذا من الدعاء المحرم الذي لا يجوز. ويدعو الإنسان ربه عز وجل بأسماء الحسنى، قال الله تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. ثم ذكر الحديث الثامن وفيه من أسماء الله اسم واحد وهو عند الترمذي وفيه من أسماء الله اسم واحد وهو مقلب القلوب وفي صحيح البخاري عن ابن عمر قال أكثر ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يحلف لا ومقلب القلوب أما مقلب الأبصار فلم تثبت في حديث ومثلها أيضا مثبت القلوب وقد رويت في حديث لا يصح عند ابن ماجه فهذه الألفاظ الثلاثة مقلب القلوب ومقلب الأبصار ومثبت القلوب ليس منها شيء من أسماء الله الحسنى إلا الأول وهو من الأسماء الإلهية المضافة فيقال فيه الاسم الأحسن مقلب القلوب. وهل يجوز أن يخبر عن الله عز وجل بأنه مقلب الأبصار وأنه مثبت القلوب؟ والجواب نعم، يخبر عن الله عز وجل أن يوصف بذلك في الثناء عليه، فيثنى عليه سبحانه وتعالى بأنه مثبت القلوب وأنه مقلب الأبصار، لكن لا يدعى الله عز وجل به وهذا من أظهر الفروق بين الأسماء الحسنى والأخبار عن الله عز وجل، فالأخبار يثنى على الله بها ولا يدعى الله بها ذكره ابن تيمية الحفيد وصاحبه ابن القيم. فلك أن تقول مثنيا على الله: اللهم أنت مقلب الأبصار، اللهم أنت مثبت القلوب. وأما الدعاء فلا تقول يا مقلب الأبصار أو يا مثبت القلوب، وإنما تقول بالاسم الذي ورد ومنه يا مقلب القلوب كما تقدم. وهذا آخر البيان على هذه الجملة من الكتاب، ونستكمل باقيها بعد صلاة العشاء إن شاء الله تعالى، والحمد لله رب العالمين.